قال: نرجو منكم الإجابة. وفي هذه الأيام، بعدين قال: أيدكم الله وفقكم، آمين. نرجو منكم الإجابة في هذه الأيام، كما تعلمون ما هو حاصل في بلاد الهند من قتل وتضييق وتشريد للمسلمين وإحراق للمساجد في عاصمتها، وهذا كله من قبل الدولة الهندوسية، قبل الدولة الهندوسية حالياً، وهم يريدون من ورائها القضاء على الإسلام والمسلمين، والمسلمون في حيرة لا يعلم بها إلا الله، فلا يدرون ماذا سيحصل لهم من قبلهم في المستقبل. وكذلك الدولة تقول: هذا بلد الهندوس، فلا بقاء للمسلمين هنا، فإذا أردتم البقاء فارتدوا عن دينكم، وإخواننا هناك يستفتونكم. السؤال الأول: هل لهم في مثل هذا الوقت أن يقيموا المظاهرات ضد العدوان الهندوسي، علماً بأنه مخالفة للشريعة؟ ومع ذلك قامت جل الطوائف بها، وشاركنا النساء فيها كذلك. فإذا تركنا المظاهرات ثاني إذا تركنا المظاهرات ولم نظهر لهم من خلالها العداوة، تشتد علينا أو يشتد علينا شرهم وبغيهم، ويتسلطون على الإسلام والمسلمين. فكان سكوتنا يدل على موافقة عدوانهم، فإذا قلنا صبراً فإلى متى؟ الثالث: كيف تصح الهجرة في هذا الحال ونحن ما يقارب 200 مليون نسمة، علماً فليس هناك دولة تستقبل المهاجرين؟ الرابع: هل يجوز لنا أن نحرض المسلمين عن القتال في سبيل الله عز وجل مع وجود الضعف فينا، لأن أذيتهم تشتد في المسلمين وعلى المسلمين يوما فيوما؟ الخامس: فهل لنا الطاعة للولي الكافر في ولايته، علما أنه يأمر المسلمين أن يرتدوا عن دينهم؟ وأعد السجون لمن لم يطع أمره في ذلك. ما توجيهكم ونصيحتكم للمسلمين الذين في الهند عموماً والإخواننا السلفيين الذي ننصح به ما نصح به نبينا عليه الصلاة والسلام عند التضييق واشتداد الفتن على أهل الإسلام، وعند حدوث المدلهمات والأمور التي لا تطاق، أننا نسلك ما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سلكه أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام؟ فقد جاء في حديث خباب بن الأرت أنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتظلمون ويذكرون له بغي المشركين عليهم وسطوى المسلمين عليهم، فذكر لهم عليه الصلاة والسلام العلاج بذلك والمخرج من ذلك، قال لهم: اصبروا، فإنه كان قبل يؤتى بالرجل ويحفر له الحفرة ويوضع فيها، ثم يشق بالمنشار ما دون لحمه وعظمه، لا يرده ذلك عن دينه. هذا الواجب علينا، إذا أقمنا بين ظهراني الكافرين كانت البلاد بلادنا والوطن وطننا، ولا نستطيع أن نخرج هجرة بهذا العدد الكبير لعدم من يستقبلنا هناك. وأما من كان يستطيع أن يخرج هجرة من هذه البلاد فيلزمه الخروج منها لزاما، أنه يخرج من بلاد الكافرين، وإن كانت البلد في الأصل هي بلده فإنه يخرج منها لزاما وجوبا لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، كان الله عفواً غفوراً. ثم ذكر فضل الهجرة وما يكون من وراء الهجرة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفوراً رحيماً. فيلزم من استطاع أن يخرج من هذه البلاد التي بغى عليه أهلها، وبغى نعم عليه أهلها الكافرون ولم يستطع إقامة دينه وله مندوحة في الخروج، فيلزمه الخروج ويلتمس بلدة من بلاد المسلمين، أو ينتقل من هذه البلدة، لا هجرة لأنه بلاد الكفر، بلاد الكفر ما في هجرة، لكن ينتقل التماساً للأمن أو التماساً لما هو أهون عليه في نفس البلاد الواسعة هذه بلاد الهند، فينتقل من مكان إلى مكان آخر فيها ومن قرية إلى قرية أخرى فيها يأمن فيها على دينه، يأمن فيها على الدين. أما أنه يبقى وهو يستطيع أن يخرج فهذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يخرج من هذه البلاد التي لا يستطيع أن يقيم دينه فيها. وأما من كان مستضعفاً من الرجال والنساء والولدان وإن بقي هناك إن شاء الله ما يضره، ومتى ما وجد مندوحاً الخروج يخرج ولو كان آلاف تخرج من أجل التماس إقامة الدين. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض البلدان التي سطع عليها الكفار وهي بلاد ماردين، وهي مدينة من مدن الشام، سئل عنها وقد سطع عليها الكفار وهي أصلها لأهل الإسلام، هل يخرجون هجرة أم يقيمون فيها؟ قال المقيم فيها إن كان عاجزاً عن إقامة دينه فيجب عليه أن يخرج، وجب عليه الهجرة وإلا استحب له ذلك. المقيم في بلاد ماردين التي سيطر عليها الكفار من بلاد الشام إن كان عاجزاً يقول عن إقامة دينه وجب عليه الهجرة وإلا استحب له ذلك، ولم تجب عليه في هذه الحالة. وهكذا الإمام النووي يقول إذا كان ضعيفاً لا يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر وجبت عليه الهجرة. يجب على من استطاع أن يخرج من تلك البلاد ولا يستطيع أن يقيم دينه فيجب عليه أن يخرج، ولا يخرج من يخرج من تلك البلاد، فقد فارق رسول الله مكة مع أصحابه، فارقوا مكة وذهبوا إلى الحبشة هجرتين رضي الله تعالى عنهم، والهجرة الثالثة كانت إلى المدينة، وتركوا تلك البلاد حتى فتح الله سبحانه البلاد على العباد، صارت مكة بلاد إسلام، تركوها لأنهم ما استطاعوا أن يقيموا دينهم في تلك البلاد. فننصح السلفيين الذين لا يستطيعون أن يقيموا دينهم في هذه المنطقة التي سيطر عليها الهندوس، فإنهم كما قالوا اشتد عليهم الضرر، أن يخرجوا منها إذا استطاعوا الخروج، فإن لم يستطيعوا أن ينتقلوا إلى بلاد المسلمين انتقلوا في نفس الدولة التي هم فيها إلى منطقة يأمنون شيئاً ما على دينه، فإن هذه الأرض كأنهم يريدون يخلوها للهندوس، وأنتم لا تستطيعون عليهم، لا تستطيعون على أولئك الفجرة، فمن ورائهم من وراءهم مما تعلمون. وأما إذا استطعتم الخروج أعني للقتال ورد البغي والاعتداء فهذا مأذون لكم، فإن الله سبحانه يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذه سيئة تدفع بالسيئة، والصحيح أن الثانية ليست بسيئة بل هذا حق يدفع به باطل وبغي. فإذا استطعتم أنكم تهيجون الناس على هؤلاء الهندوس الكفار وتقاتلونهم لأنهم بدأوكم بالقتال فما فيه مانع من ذلك، وأما إذا لم تستطيعوا فاصبروا حتى يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى، ولا تبدأوهم بالقتال، فإن أناساً أرادوا القتال وأرادوا أن يقاتلوا كما قال الله عنهم ثم عجزوا عن ذلك، ألم تر إلى الملأ بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم، لما كتب عليهم القتال تولوا، فنحن نخشى أنكم تحرضون الناس على القتال ولا يطيق الناس القتال بعد ذلك، وتكون الدائرة على أهل الإسلام، فاصبروا كما أمر الله أولئك النفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف فيهم هل هم صحابة أم منافقون، الذي يظهر أنهم صحابة وقد جاءت بعض الروايات أنهم صحابة، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. هؤلاء أرادوا القتال وطلبوا: يا محمد نريد أن نقاتل، إلى متى في مكة ونحن نستضعف وهؤلاء يضرون، وكما ترى الحال يشتد علينا البطش وتشتد علينا الأذية ووطأة الكافرين، فنريد أن نقاتل. قال الله فيهم: ألم تر إن الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، اعتنوا بالعبادة، الوقت هذا ما هو وقت قتال، أنتم في ضعف، فإذا رأيتم من قوة بعد ذلك لا بأس. فلما كتب عليهم القتال الذي طلبوه إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، الآن حان الوطيس والآن أذل لكم في القتال، لماذا لا تقاتلون؟ كان من قبل تطالبون بالقتال ونريد أن نقاتل. فلما كتب عليكم القتال قالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. هذا لا يصلح، فنحن نخشى أنكم تحرضون الناس ويكون الناس مساكين في حماس الآن، وعدوكم أقوى منكم والبطش قوي ويحصل إبادة بعد ذلك وأمور لا تحمد عقباها، فننصحكم بالصبر حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنكم، فإن هذا هدف الكافرين، الاستفزاز من الأرض والإخراج من الأرض، هذا الذي يهدف إليه هؤلاء الفجرة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام في شأن فرعون، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، أراد أن يخرجهم بعد أن قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرة وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه من معه جميعا. فهذا هدفهم الاستفزاز والإخراج من الأرض، هذا الذي يريد الهندوس منكم أنكم تخرجوا، هذا فعل المشركين قاطبة من قبل ومن بعد، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن أولئك وقال: الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من الأرض أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهكذا قال في شأن شعيب: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك أو لتعودن في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله، الآية. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا إخراجه: وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذا شأنهم الإخراج من الأرض، وهذا الذي يسعون فيه أنكم تخرجوا. وهكذا أيضا نبي الله موسى مع من سمعتم وهو الطاغي فرعون عليه لعائن الله سعى في ذلك بتحريش وإعاز من أولئك الملأ، وهكذا هو يرغب في هذا الشر والعياذ بالله، فأوصوه بهذا وحثوا على الإخراج وحثوا على القتل، وقال الملأ من قوم فرعون: تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لهم إيش بعد ذلك؟ استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: قد أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فننصحكم بهذه الوصايا أنكم تصبروا وتلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وتسلكوا مسلك أنبياء الله مع أعداء الله لما سطوا عليهم ماذا صنعوا، فخرج من خرج وبقي من بقي حتى جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. وأما المظاهرات لا تنجع ولا تنفع ولا تسمي ولا تسمن ولا تغني من جوع، ما هي إلا فقط يخرج ما في صدره ويرجع إلى بيته هادئ، والوضع على ما هو عليه، الوضع على ما هو عليه فقط. فإن استطعتم قتال الهندوس بمعنى الكلمة عندكم العدد والعدد التي تقاتلون بهم بها هؤلاء وتدفعون البغي والسطو عنكم فهو مأذون لكم، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. وأما إذا كان ما عندكم قوة ولا عندكم استطاعة على قتال الهندوس الكفار الفجرة فننصحكم بالصبر، ومن استطاع أن يخرج من هذه البلاد توفرت له السبل في الهجرة يجب عليه أن يهاجر، ومن لم يستطع أن يخرج إلى بلاد أخرى يهاجر إليها بلاد الإسلام، لأن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فينتقل من منطقة إلى منطقة أخرى في نفس البلاد، بلاد الهند، حتى يأمن على دينه وحتى يفرج الله سبحانه وتعالى. أما المظاهرات ما هي حلو الله، المظاهرات إنما جعلها أعداء الله من أجل إذهاب ما في النفس، يبقى الوضع على ما هو عليه، بس يخرج مثل الغنم السائمة يظاهر يصيح ويظاهر يصيح ويرجع الحال على ما هو. هل تغير شيء المظاهرات؟ ما تغير، يرجع الحال على ما هو، تبقى السيطرة لأولئك الفجرة. فننصحكم بالصبر حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنكم، هذا الذي نتوصى به. وأيضا قوله هنا: فهل لنا الطاعة للولي الكافر في ولايته، علما أنه يأمر المسلمين أن يرتدوا عن دينهم، وأعدت السجون لمن لم يطع أمره في ذلك. أما طاعته فيما لا يجوز أن يطاع مما يخالف فيه شرع الله سبحانه وتعالى فلا يجوز، حرام أن يطاع الكافر وغير الكافر فيما يخالف دين الله وشرع الله سبحانه وتعالى. ومثل ما ذكر هنا أنكم ترتدوا عن دينكم فلا يجوز لكم. الذي ننصحكم به: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء. كذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة: اصبروا أو اصبروا، قال عليه الصلاة: فإنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع في الحفرة إلى آخر ذلك. وأيضا أصحاب الأخدود لا تخفى عليكم قصتهم في تلك السورة التي سطرها، التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وهي البروج، ذكر ما ذكر من الحال الذي حصل لهم، وخدت الأخاديد وأضرمت النيران فيها، وحصل ما حصل من القتل على مستوى النساء والرجال والشيوخ إلى آخر ذلك، وصبروا وكان المآل إلى الجنة بإذن الله. اصبري اصبري يا أمه، اصبري، يقول لها ذلك الطفل، اصبري يا أمه، وقد أرادت أنها ترجع من أجل ولدها، وهو يقول لها اصبري، وأنه الموعد الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: اصبروا فإنه ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. فنحتاج إلى مزيد صبر، ولا يقول الشخص: صبرنا فإلى متى؟ هذا ما هو صحيح والله. وما ينبغي أن يصدر من المسلم أن يقول: صبرنا إلى متى؟ طيب ما هو البديل؟ صبرنا إلى متى؟ تظاهر، ما ستنال الذي تريده، ما هو البديل؟ تخرج تقاتل، أنت ضعيف، ما أنت حق مقاتلة، فماذا تصنع؟ لا حيلة لك غير أنك ترجع إلى هذا الأمر العظيم، وهو أمر إيش؟ الصبر، أنك تصبر حتى يفرج الله، يحكم الله بينك وبين هؤلاء الكافرين، وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى. وأما طاعة الكافر الذي ذكره، الأمير الكافر على تلك البلاد، فإن كان بالنسبة لما يتعلق بقوانينه وما يتعلق بشؤونه التي لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى فيطاع، فيطاع، فإنك في بلده وممن تقيم في بلده، فلا تحدث قلقلة عليه، فتطيعه فيما وضع من قوانينه التي لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وأما ما كان من قوانينه يخالف شرع الله سبحانه وتعالى فلا طاعة له، ولا تجوز طاعته إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا إذا كانت هناك ضرورة لا تطيق إلا السيف يقطع رأسك، فهذا شيء آخر. وأما إذا كنت في مندوحة فإنك تطيعه في قوانينه التي لا تخالف شرع الله مما قد قننها، فلا تحدث قلقلة ولا نهب ولا سرقة ولا غير ذلك من الأمور، تهدأ، أنت دخلت بأمانهم وبقيت في تلك البلاد بأمانهم، ودخلوك بدخول الشرع عندهم بتلك الطرق، إن كنت من الوافدين على تلك البلاد أدخلوك بتلك الطرق، جواز ومعاملات إلى آخر ذلك، أوفوا بالعهود. الله يقول سبحانه وتعالى: مع من؟ مع أولئك، أوفوا بالعهود، وهكذا أيضا أوفوا بالعقود إلى آخر ذلك. فيجب علينا أن نوفي بالعهود، وأن نوفي بالعقود التي تعاقدنا معهم فيها، والصحابة انتقلوا إلى النجاشي وكان كافرا والتزموا بما هو عليه، التزموا بما هو عليه النجاشي، ولم يحدثوا قلقلة في بلده، وكان آنذاك نصرانيا وكان آنذاك كافرا، فالتزموا بما هو عليه من الأمور التي لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، حتى خرجوا فكانوا في أمان، وما رأى منهم النجاشي إلا خيرا، ما رأى منهم النجاشي إلا خيرا، وما رأى منهم قلقلة ولا فتن ولا غير ذلك. جاءوا إلى بلده ونزلوا عنده ورأوا أنه المنطقة التي فيها ذلك الملك رجل عادل، فإننا نستطيع أن نقيم شيئا من ديننا عنده، وأنتم كذلك انتقلوا إلى منطقة أخرى عليها والي آخر، عليها والي آخر في بلاد الهند، ترون أنكم تقيمون الدين فيها، تقلوا من عند الهندوس هؤلاء الفجرة الذين والله لا يرحمونكم أبدا، ما ترحمون من جهة الهندوس أبدا. فيا معشر السلفيين، لا تصغوا للحماسيين، وانظروا في الأدلة وانظروا في شأنكم وانظروا في الأمر، إياكم أن تطيعوا الإخوان المسلمين، فهؤلاء حطب الفتن، وهؤلاء لا يبالون بمصالح ولا بمفاسد، هؤلاء لا يرعون مصالح ولا مفاسد في الشريعة أبداً. والشريعة كما يقول شيخ الإسلام جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وهكذا بإبطال المفاسد وتقليلها، هذه شريعة الله سبحانه وتعالى. فالمصلحة لكم أنكم تهدأوا وأن لا تثيروا شراً، فأنتم في ضعف الآن فاهدأوا، والمصلحة لكم أنكم تنتقلوا، إن استطعتم الانتقال في نفس البلاد انتقلتم، وإن استطعتم الخروج من هذه البلاد الظالم أهلها خرجتم منها إلى بلاد الإسلام تقيم دين الله سبحانه وتعالى. أما أن يحمسكم بعض الحماسيين وتخرجون بمثل هذا الخروج المزري ويحصل القتل لكم، وهم يريدونكم تخرجون ويحصل منكم شيء من هذا الذي يهدفون إليه، تبدأهم بقتال أو شيء، وبعدها سترون ما يضركم وما يسوءكم، ولا تحمد عقب هذا الفعل وتقول يا ليتنا ما خرجنا ويا ليتنا ما قتلنا لضعفنا، وما ينفع ولا تساعة من دمي. من الآن أنكم تفكروا في أمركم وتجلسوا مع أولي الرشد ممن يحسنوا وممن أيضا كذلك يخافون الله سبحانه وتعالى فيكم، وإياكم والسماع للإخوان المسلمين. فأما طاعة هذا الكافر فطاعته في حدود شرع الله سبحانه وتعالى، وهكذا طاعته في قوانينه وما وضع من القوانين فيما لا يخالف شرع الله ما دمنا في بلده، ما دمنا في بلده فإننا نلتزم بما عليه هذه الدولة مما ليس فيه مخالفة لشرع الله جل وعلا، وما كان فيه مخالفة لشرع الله فلا نلتزم به، ولا يجوز أن يلزمون بأشياء لا توافق شرعنا. وأما ما كان من قوانينهم التي ما فيها مخالفة فنطيع، نطيع لهذه المصلحة التي ترونها، ونحن أهل العهود وأهل المواثيق، يجب أن نوفي للناس، يجب أن نوفي، وقد وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفى للناس. حذيفة رضي الله تعالى عنه وأبوه اشترط عليهم أولئك المشركون أنه إذا خرجوا إلى محمد لا يقاتلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقاتلوا محمد، خرجوا لكن لا قتال مع محمد. فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له الحال قال نلتزم لهم ونستعين الله عليهم، نلتزم لا تقاتلوا معي، نلتزم لهم ونستعين الله عليهم. وأبو بصير لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فرده النبي عليه الصلاة والسلام وقال بيننا وبينهم عهود ومواثيق فنحن لا نستطيع استقباله. قال يا رسول الله سيفتنوني في ديني، قال ارجع وسيجعل الله لك مخرجا، ارجع إليهم نوفي إليهم وسيجعل الله سبحانه وتعالى لك مخرجا. وجعل الله لأبي بصير مخرجا، جاء إلى سيف البحر وفعل ما فعل حتى أثنى عليه رسول الله بتلك المقالة العظيمة، وإلى أمه مسعر حرب لو كان له رجال، وهو بطل من الأبطال ما رضي ما طابت نفسه يرجع، ذهب إلى سيف البحر وتلقى تلك العير إلى آخر ذلك. فهذا الذي ننصحكم به أنكم توفوا لهم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، وأن لا تخرجوا، أنصحكم لوجه الله والله لتندمنا ولا تصبحن نادمين عما قريب، واصبروا على أمر الله وقدر الله سبحانه وتعالى إن استطعتم البقاء عندهم، وإلا ننصحكم بالخروج. والشيخ الألباني عاب عليه بعض الحمقى تلك الفتوى التي قال لبعض أهل فلسطين أنهم يخرجوا، قال سيخلي الأرض لليهود إلى آخر ذلك، سيخلي إلى آخره. فالشيخ الألباني رأى هذا اجتهاد منه رحمه الله، أن الناس ما يستطيعون في تلك البلاد يقيمون دينهم، وأن الناس تفتن في دينها، فما معنى بقائهم في تلك البلاد التي يفتنون فيها ولا يستطيعون إقامة الدين؟ فأفتاهم بنحو هذه الفتوى. وهكذا أيضا من كان لا يستطيع أن يقيم قال في بعض البلدان الأماكن من نفس البلاد دينه، فإن انتقل إلى مكان آخر من نفس البلاد أيضا كذلك يخرج منها، فليس لزاما أنهم يخلوا بلاد فلسطين، لكن الأماكن التي يؤذون فيها ينتقل إلى مكان آخر من بلاد فلسطين. وهكذا هؤلاء المكان من بلاد الهند الذي تؤذى فيه انتقل إلى مكان آخر من بلاد الهند، وأنت في بلدك وفي الأجواء التي تلائمك، لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض. أما تبقى في بلد مضغوط عليك ولا تستطيع أن تقيم الدين وتهان وتعذب ويحصل لك ما يحصل من الضرر ومساجدك تحرق، وإيش معنى ما معنى البقاء عندهم هناك؟ ما معنى؟ معناه الأذية والضرب والقتل والتشريد والسجن وغير ذلك مما تعلمون. وقد علمتم فتوى شيخ الإسلام لأهل ماردين، وأنه لما احتلها العدو قال من لم يستطع أن يقيم دينه يخرج، ومن استطاع أن يقيم دينه يستحب له الخروج، ما قال لا يستحب له الخروج. والذي ننصح به إخواننا في الأخير حفظهم الله أن يعتنوا بالدعاء وأن لا يألوا جهداً في دعاء الله سبحانه وتعالى أن يكشف بهم هذه النازلة وأن يكشف بهم ما حصل ونزل بهم، فإن الدعاء من أعظم ما يكشف به البأس ومن أعظم ما يزال به الضر، وهذه طريقة الصالحين وذروتهم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، أنهم عند نزول البأس وعند الشدائد والكرب والمدلهمات يلجؤون ويضرعون إلى الله سبحانه وتعالى. فنبي الله عليه الصلاة والسلام في بدر لما أراد أولئك وخرجوا بطلاً وأشراً استئصال الإسلام واستئصال أهل الإسلام وإذهاب شأفة أهل الإسلام، وهكذا أيضاً أرادوا الضرر بهم، خرجوا في ذلك العدد الكبير نحو 1000 مقاتل مقابل 314 مقاتلاً أو نحو ذلك، فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم أريقاً ساهراً يدعو الله سبحانه وتعالى مستقبل القبلة أن يكشف عنه هذا البلاء وهذه النازلة وأن يهزم هذا الجيش الذي خرج بطلاً وأشراً لاستئصال الإسلام وأهل الإسلام، وهو يدعو ويهتف بربه ويلح على الله سبحانه: اللهم أنجز علي وأنجز إلي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم أن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، أن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. ولا زال يهتف بربه مستمراً عليه الصلاة والسلام، ويسقط الرداء من كتفه ومنكبيه، ثم يأتي أبو بكر يتعاهد ذلك الرداء ويرفعه مرة بعد مرة، ورسول الله ماد يديه عليه الصلاة والسلام في ضراعة وفي لجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنه هذا البلاء. أولئك 1000 ونحن ما نحن إلا كأن لسان حاله يقول 314، قليل مقابل أولئك العدد وتلك العدد التي قد أعدت لأجل الإسلام وأهل الإسلام، وهو يهتف بربه ويمد يديه ويستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، حتى رحمه أبو بكر: كفاك مناشدتك ربك، أو كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإنه منجز لك ما وعدك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فأمدهم الله سبحانه وتعالى بألف، وهزم أولئك الأعداء ورجعوا خائبين، وهانهم الله وتداعى الناس أن قريشا هزمت وأن أولئك الذي خرجوا أشرا وبطرا هزمهم الله وأهانهم الله وأذلهم الله، وأنتم إن شاء الله قد توفر فيكم سبب الاستجابة، فإنكم مظلومون ومبغى عليكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، واتقي دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، واتقي دعوة المظلوم وإن كان كافراً ليس دونها حجاب. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا يقول: واتقي دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، ويقول الله بعزته وجلاله: لأنصرنك ولو بعد حين. هذا وعد الله لكم، أن الله سبحانه وتعالى سينصركم، وأن الله سيكسر عدوكم ويهين عدوكم، فعليكم باللجوء وعليكم بالضراعة وأنتم مضطرون. والله يقول في دعاء المضطر: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، فأنتم مضطرون. والله يقول في ذلك المضطر وهو ذو النون عليه الصلاة والسلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا ليس خاص بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: وكذلك ننجي المؤمنين. فعليكم بالدعاء، فأنتم مضطرون والله وعد بالاستجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هكذا وعد الله سبحانه وتعالى باستجابته للمضطرين وباستجابته للداعين، أن الله سيستجيب لكم دعاءكم في هؤلاء الظلمة وهؤلاء الكفار وهؤلاء المعادين لأولياء الله وللمسلمين، ولكن صبراً معشر أهل الإسلام، ولا تخالفوا شرع الله وتتعجلوا النصر وتتعجلوا الفرج بمخالفات شرع الله ودين الله سبحانه وتعالى، فهذا لا تزدادون به إلا سوءاً، وربما يتأخر النصر بالمعاصي وبالمخالفات الشرعية. ولكن اسلكوا السبل التي سلكها الأنبياء والمرسلون وسلكها الصالحون من بعدهم، فحصل ما حصل من النجاة وحصل ما حصل من الكشف للكرب. فعليكم بدعاء الكرب، فإنه من الأدعية التي يكشف الله سبحانه وتعالى بها الكروب ويكشف الله بها الخطوب، فالله وعد. وهذه أدعية عظيمة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو بها عند الكرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعيته التي علم بها الأمة لا إله إلا أنت العظيم الحليم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات ورب العرش رب العرش الكريم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا أنت العظيم الحليم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، هذا دعاء عظيم. وهكذا علم تلك المرأة الصالحة أسماء بنت عميس، قال: ألا أعلمك كلمات تدعين بها عند الكرب؟ قولي: الله ربي لا أشرك به شيئا، الله ربي لا أشرك به شيئا. فهذا دعاء من أدعية الكرب، وأنتم في كرب لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، فحافظوا على هذه الأدعية وحافظوا على دعاء ذي النون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دعا به مسلم في شيء إلا استجاب الله له، وهو ما تقدم ذكره، وهو قوله: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقولوا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما دعا به مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وأنتم محتاجون إلى استجابة الله سبحانه وتعالى لكم، فأكثروا من الضراعة وأكثروا من الدعاء وأكثروا من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأبشروا بالفرج بإذن الله جل وعلا. فالله سبحانه ذكر أصحاب الكهف وما نالهم من الأذى، وأووا إلى ذلك الكهف وجعل الله من أمرهم رشدا، وقدعوا الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم ويهيئ لهم من أمرهم رشدا، فهيأ الله لهم من أمرهم رشدا ولجأوا إلى الكهف وناموا فيه واستراحوا سنين مديدة وعديدة حتى أطلع الله عليهم من أطلع، وصاروا آية من الآيات جعلها الله سبحانه وتعالى للناس. وأنتم نحن نظن بالله ظنا حسنا أنكم إذا سلكتم السبل الشرعية وما أمر الله بسلوكه عند الضوائق وعند النوازل وعند الكروب والخطوب فأبشروا بالفرج، أما أنكم تسلكوا مسلك الإخوان المسلمين الحماسيين فربما يزداد الشر ولا يأتي الفرج إلا بعد حين، والله أعلم. هذا إن شاء الله زيادة على ما تقدم. ونحن طلاب العلم والله نحتاج إلى هذا، نحتاج إلى دعاء ربنا سبحانه وتعالى، إلى دعاء ربنا جل وعلا، فتنتابنا أشياء وينزل بنا أمور، وأعداؤنا كثير والمتربصون بنا كثير والحاقدون كثير، ونسأل الله أن يكبتهم وأن يصرفهم عنا، وهم أشرار والله لا يهدؤون حتى ينال السوء أهل السنة، وأنهم يسعون في ذلك. لا تحتقر عدوك ولا تقول أنا ما أبالي به، ما تبالي به إذا كنت لاجئا إلى الله سبحانه وتعالى وضارعا له جل وعلا، الله سيكفيك شر سبحانه. وأما وأنت غير مبالي ولا أنت عندك ضراعة ولا شيء عديم، سينالك من عدوك ما ينالك، نسأل الله العافية والسلامة أن لا يشمت بنا الأعداء، فإنهم يفرحون إذا أصابنا شيء. الصوفية يتمنون أن ينزل علينا السقف هذا ونموت، والله لفعلوا بدل الخميس لزادوا السبت، إذا حصل يوم السبت ولا يوم الاثنين سيحصل مناسبات وهكذا، أن السقف سقط على الوهابية يدل على أنهم أشرار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فما أحمق الصوفية وما أنوك الصوفية. أي والله، نعم، كما كان الشيخ ذكر لنا أنهم ربهم يتزجون بهم ويشجعونهم ويحمسونهم وبعدهم يتركونهم في منتصف الطريق وينسحبون. لذلك الشيخ رحمه الله بصير بهؤلاء، وأنك لا تحارب تحت قيادة إخوانية. لا تحارب تحت قيادة إخوانية، أنت أول من يُذهر بك وأول حطب الفتنة سيجعلونك. إياك أن تحارب تحت قيادة إخوانية، خونة خونة والله، وما كُنر عنكم ببعيد، وأفغانستان عنكم ببعيد، وآخر المطاف يسلم ذاك الجهود والجهاد سلم للرافضة، آخر المطاف الأخير بعد النصر إذا في نصر عن طريق الإخوان المسلمين يسلمون للأرفاض كما فعلوا في أفغانستان، وهكذا يريدونها في اليمن، إذا انتهى النصر أو إذا حصل شيء يسلم للرافضة، ولكن هيهات. فبعض الدول التي تقوم ضد الرافضة فعندها شيء من الاعتقاد الجيد، ويعرفون أن الرافضة يتسلطوا الله يستر سيهلكون الحرث والنسل، هم يعرفون ويدركون هذا جدا، ولا ملك لهم بعد اليوم إن تسلط الرافضة إلا إن شاء الله. فالإخوان المسلمون خونة كما سماهم بعض أهل العلم الخوان خوان المسلمين، سماهم خوان المسلمين وفعلا خوان المسلمين. فكان يقول لا تجاهد تحت رايتهم أبدا إلا أن تكون أنت القائد عليهم، ومع ذلك لا تأمن أيضا، ويكونون تحت رايتك ولست أنت تحت رايتهم والقيادات من جهاتهم. وانظر إلى الجهاد في اليمن كيف يتأخر بسبب الإخوان المسلمين، والأماكن التي ما فيها إخوان المسلمين تحرر سريعا ويحصل النصر سريع فيها والدفع للأعداء سريع، والأماكن التي فيها الإخوان يتأخر فيها، وإذا حصل النصر يحصل بعد ذلك التسليم لهم المناطق التي حررت. وأما الأماكن التي ما فيها هؤلاء الإخوان تجد الأمور طيبة جدا. وهذا الذي نتواصى به، ونسأل الله أن يعيننا على طاعته، والحمد لله رب العالمين. إلى هنا.